سئل أحد الحكماء يوماً: ما الفرق بين من يتلفظ الحب وبين من يعيشه؟ قال الحكيم: سترون الآن. ودعاهم إلى وليمة، وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وجلسوا بعده. ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة. وحاولوا جاهدين لكن لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم: حسنا، والآن انظروا. ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم المضيئة، وقدم لهم نفس الملاعق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقة وملأها بالحساء، ثم مدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك شبعوا جميعا. وقف الحكيم وقال: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط سيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا، فمن يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعيش أيامي أنا أنت ومعي، وبدود من كتر الهنا انت ومعي، ما بخاف من غدر الدنيا ولا بقول مدري شو بني، عصافير بتصير تحكي وتلعب معي، وبفيق في عندي قلب انت ومعي، بتصير تمشي بالقليل انت ومعي، تكات هالوقت الغالي عم يلعب وبعده صبي، يمحي يلغي اعمارنا بلا ما في بأحلى نكون مع بعض سواء كنا أخوة أصدقاء، وهيدي اللمات الحلوة ونكون جنب بعض بتكتر بشهر رمضان، شهر الخير، شهر البركات. واليوم من جديد يسعد أوقاتكم مستمعينا، وبحلقة جديدة من برنامج مفاتيح السعادة رح نحكي عن أهمية الصيام على صحتنا النفسية والجسدية مع الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. وأوقاتك رابعة. أستاذ عيسى، ذكرنا بالحلقة السابقة السياق التاريخي للصوم، وأن الصوم شريعة إنسانية عرفتها الشعوب والحضارات القديمة، وهالأهمية للصوم نبعت من أهمية الصوم وفوائده على الصحة الجسمية والنفسية والشعائرية الدينية أيضا. الآن ومع تطور العلوم والبحوث العلمية، كيف يمكن التعرف على فوائد الصوم الصحية على الجسم بشكل عام وأمراضه بشكل خاص؟ دائما عندما نتحدث عن الصوم في هذا الشهر الفضيل تحضر البركات الإلهية، ولذلك شهر رمضان المبارك هو ذلك الشهر التي تتفتح فيه بوابات السماء لنكون في حالة من الرغبة التامة في أن نصعد بآمالنا وأفكارنا، وأن نكون في حالة من العطاء الدائم. وما المحبة إلا عطاء، وفي العطاء نأخذ. ولذلك عطاء هذا الشهر الكريم هو الصوم، ونتاج هذا الصوم هي الصحة الجسدية والنفسية. لذلك يمكن القول إن هدف وجوهر النظام الصحي والعلاج بشكل عام، سواء كان صياما أم طبيا أم أي شكل من الأشكال الأخرى، فإن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الصحة وليس الشفاء من المرض. لذلك يمكن القول إن فوائد الصوم تكمن في الفوائد الجمة للوقاية من الإصابة بالأمراض، وخاصة الأمراض المزمنة والعضال منها كالسرطان، وهذه ما تسمى اليوم بأمراض العصر. فالصوم شرعا هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة زمنية محددة، خلال هذه الفترة لا يتلقى الجسم أي مواد مغذية من الخارج. لذلك لابد للجسم من أجل الحفاظ على حياته وحياة أعضائه من إيجاد مصدر خارجي للطاقة. هذا المصدر الخارجي بالنسبة للجسم هي المواد المخزنة على شكل دهون. غالبا ما يتم تخزين الدهون في منطقة الأرداف والبطن، ولكن أخطر هذه الدهون هي الدهون المخزنة على الكبد. هذه الدهون تعتبر الخطر الأكبر على الصحة، وخاصة صحة الكبد. لذلك عند بداية الصوم أي تجويع بأي شكل من الأشكال، وعندما نقول الصوم فأن هذا التجويع سيدفع الجسم بشكل فطري وغريزي لأن يبدأ بالحصول على الطاقة من الدهون المتراكمة على الكبد. وهنا يكمن سر الصوم في الحفاظ على الصحة. طيب هون شو هو مصدر الدهون المتراكمة على الكبد، وشو مدى خطورتها على الصحة، وهل لها أعراض بتميزها عن باقي الدهون المتراكمة بمناطق عدة من الجسم؟ نعم، يعني أنا بهنيك على هذا السؤال للتمييز ما بين الدهون المتراكمة على الكبد وما بين بقية الدهون المتراكمة في كافة أنحاء الجسم. بكل بساطة كيف يعمل الكبد؟ عندما تأتي مواد محددة لا يستطيع الكبد إذابتها وبالتالي تحويلها إلى جهاز الإطراح، فيقوم بتغليفها. هذا التغليف هو عبارة عن كيس من الدهون. إذن إن مصدر الدهون بشكل عام هو تناول كميات كبيرة من الأغذية المولدة للدهون كاللحوم والزيوت والنشويات والسكريات. وأيضا قد يكون ذلك ناتج عن خلل في نظام الاستقلاب والحركة والنشاط. من هنا تبدأ استراتيجية الجسم المبنية على تناول الخلايا الأقل أهمية أثناء وجود خطر داهم. ومثل هذه الخلايا متمثل بالخلايا الدهنية، وأخطرها كما ذكرت دهون منطقة الكبد، لأن هذه الدهون ناتجة عن عدم قدرة الكبد على إذابة بعض العناصر. لذلك يلجأ على تغليفها بكيس دهني وتخزينها لاستخدامها عند تعرض الجسم للجوع. وعند قيام الجسم بإذابة هذه الدهون مجددا نتيجة الصوم بين قوسين التجويع، ينتج عن فائض الذوبان المواد السامة التي لم يستطع الكبد في حينها من إذابتها. ونتيجة لذلك يحرر الجسم كميات كبيرة من السموم على شكل إكسالات تسبب حالة تسممية حقيقية تتمظهر على شكل وهن وتعب وضعف وعدم القدرة على القيام بأي نشاط جسدي كبير، وهذا هو حال الصائم. لذلك تبدأ مظاهر الصوم في التمركز في الأيام الأولى للصوم، لأن هذه الأيام يبدأ الجسم فيها تحليل هذه الإكسالات ومن ثم إعادة طرحها من جديد. قديش فعلاً يعني سبحان الله أنه هذا الشهر كل فوائده، يعني فوائد بالجملة على كل الأصعدة، بس قديش فعلاً مهم يعني بالحديث اللي عم تحكيه اليوم معلومات عم نتعرفها من حضرتك. طب خلينا نحكي عن الحالة التسممية اللي ذكرتها، هل تستمر طيلة أيام الصوم أم هي حالة عابرة، وكيف يمكن تجنب الإصابة فيها؟ تماماً. إن يعني لو سألنا معظم الناس عن بداية شهر رمضان الكريم وبدء الصوم، الكل بيعاني من الأيام الأولى. ولذلك أتى موضوع الصيام الليالي البيض وصيام بعض من أيام الشهور السابقة هو شكل من أشكال الترويض لتنظيف الجسم من الإكسالات، حتى عندما نأتي إلى شهر رمضان المبارك نكون قد نظفنا الجسم تماما من تلك الإكسالات، وبالتالي يبدأ الصوم هنيا ورائعا ونبقى ممتلئين بهذه الطاقة القوية. تماما. بحب ذكر نحن في منطقة ساحلية، ودائما تجربة آبائنا وجدودنا موجودة ولا زالت حتى اليوم. في نهاية كل موسم من المواسم الزراعية وخاصة موسم الزيت، بموسم الزيت ما في نحن ناخذ الموسم الجديد من الزيت المقطوف حديثا وبنضعه في نفس المخازن أو الخبايا أو الجرار اللي كنا واضعين فيها الزيت القديم. لذلك عند ذلك يفسد الزيت القديم والزيت الجديد، لذلك الطعام على الطعام يفسد. ومن هنا نقول أن الحكمة الطبيعية أن نفرغ تلك الجرار من الزيوت القديمة ونضع الزيوت الجديدة، وهذا هو تماما ما يقوم به الجسم فعلا. فإن من مظاهر تحرير السموم المخزنة تلك الطبقة البيضاء التي تظهر على لسان الصائم وكذلك على شفتيه وأطراف الفم، وتسمى تلك الطبقة حلف الصائم، وغالبا ما يكون لها رائحة غير مستحبة. وظهور هذه الطبقة دليل على تحرير السموم، والطريقة المثلى للتخلص من هذه الطبقة وعدم ظهورها هو الصيام المرافق للنشاط الجسدي وعدم الخمول والكسل والنوم. لأن الصائم عندما يقوم بممارسة الأفعال الجسدية أي البدنية، عند ذلك يحرر هذه الإكسالات ويطرحها مع العرق الذي يخرج من الجسم، وبالتالي تكون تأثيراتها ضعيفة جدا جدا جدا. أما من يصوم ولا يقوم بأي عمل ويلجأ إلى النوم والاسترخاء، فإن عمليات التحليل تكون بطيئة وغير كاملة، وعندما تكون غير كاملة تكون نسبة الإكسالات والسموم عالية جدا جدا، فيزداد جسم الصائم وهن على وهن، وبالتالي يجب على الصائم أن يقوم بممارسة أعماله اليومية كما كان في عهدته السابقة قبل هذا الشهر الكريم. نعم. تماما. وأيضا ممارسة الأعمال الجسدية خارج نطاق الموضوع الصوم، يعني ممكن أن يمارس الرياضة إضافة. يعني في كتير بيقول لك أنه أنا صايم وتعبان وهلكان وما فيني أتحرك، معنى ذلك أن الإكسالات والسموم تعمل في حدها الأقصى. معنى تمام بستفيد من الصيام، أستفيد ولكن نسبة السموم تكون عالية، وبالتالي ذكرنا على أنه هذا الوهن والكسل هو ناتج من الإكسالات التي لا تحرق، ولذلك يجب أن يترافق موضوع الصوم بموضوع النشاط البدني، اثنين مع بعضهم البعض. لذلك على الصائم أن يقوم بكافة أعماله اليومية، فالصوم نشاط وعمل لا نوم وكسل. وغالبا ما تستمر هذه المشاعر السلبية من وهن وتعب لمدة لا تتجاوز 3 إلى 4 أيام، ومن ثم يعود الجسم إلى نشاطه السابق. لذلك نحن اليوم قربنا من منتصف شهر رمضان المبارك، وبالتالي هي المراحل عشناها في بداية الشهر، ولكن حتى نذكر الأخوة المستمعين على أن في السنوات القادمة إن شاء الله يعرفوا أنه موضوع الإكسالات والوهن والتعب ما بيتجاوز 3 إلى 4 أيام، وبالتالي بنعود إلى نمطنا العادي، وهذا دليل على أنه جسمنا اتخلص من الإكسالات والسموم. نحن عرفنا من هلأ وراح نتابع شهر رمضان بقمة النشاط والحيوية، وما راح ننطر للعام القادم. طب أستاذ عيسى، ذكرت أن الصوم يعمل على إذابة الدهون وخاصة دهون الكبد ومن ثم الدهون الأخرى، هل من تأثيرات أخرى للصوم على أعضاء الجسم، وشو هي الأمراض الأكثر تعافيا من جراء الصوم؟ إن الصوم باعتباره تجويع فإنه يقضي على الخلايا الضعيفة والتالفة، كون الشعور بالجوع يحفز أجهزة الجسم الداخلية مما يزيد من نشاطه وحيويته ويساعد على التخلص من هذه الخلايا، ويعمل أيضا على تخليص الجسم من الرواسب الكلسية والحصوات والأكياس الدهنية والزوائد اللحمية وغيرها، والحماية من الإصابة بمرض السكري. فالصيام يمنح البنكرياس مجالا للراحة، علما أنه يفرز الأنسولين المسؤول عن تحويل السكر إلى مواد دهنية ونشوية، وزيادة كمية الأنسولين تصيب البنكرياس بالإرهاق مما يؤثر على كفاءته، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم السكر في الدم. والصيام ينظم هذه العملية دون الحاجة لتناول الأدوية والعقاقير. ولذلك هناك العديد من الأمراض التي يعتقد البعض إنهم لأنهم مصابون بهذه الأمراض لا يستطيعون الصوم، وهم لا يعلمون أن الصوم هو دواء لهذه الأمراض. هذا لا يعني أن القانون الإلهي، وهذا هو قمة الكرم الإلهي عندما يقول الله سبحانه وتعالى لقد تفضل الله سبحانه وتعالى على المريض في أن يفطر وعلى المسافر في أن يفطر، فالصيام هو عبارة عن حماية للإنسان وليس حملا عليه، ولذلك المريض يجب أن يستشير طبيبه الخاص هل يستطيع الصوم أو لا يستطيع. وهناك أيضا معدلات عديدة جدا جدا لطرق الاستفادة من الصوم للشفاء من العديد من الأمراض، على سبيل المثال أمراض السكري وأيضا أمراض القلب. وهناك العديد من الأمراض التي يمكن للصوم في أن يكون هو بداية الشفاء. وأيضا ممكن من خلال الصوم أن نبدل مواعيد أخذ الدواء، وهذا كله يجري بالاتفاق مع الطبيب المرافق للحالة. معلومات كثير مفيدة فعلا وغنية اليوم أستاذ عيسى، واليوم يعني مختص بعلم الطاقة والبرمجة اللغوية العصبية وكل ما يساهم بتطوير الشخصية الذاتية وتطوير المهارات. اليوم عم تحكي شيء كثير مهم ومفيد، وإلك إصدارات كثيرة بكل المجالات الطاقية، خلينا نقول إذا بدنا نسميها بموضوع الطبي إذا بدنا نقول. كتابك موسوعة العلاجات البديلة بيحكي عن كثير علاجات، يعني نحن مو بس بشهر رمضان منقدر نحن نستفيد ونتابع نراقب صحتنا نراقب جسدنا، يعني إذا قدرنا نطبق هذا الشيء اللي عم نطبقه برمضان بباقي أيام العام فنحن رح نعيش بصحة وعافية جسدية طول الوقت. في حكمة جميلة جدا جدا، هذه الحكمة تنظر إلى شهر رمضان المبارك باعتباره أنه بداية العام، أي بداية النشاط وبداية الحيوية. فعندما نبدأ بالنظام فسوف ننتهي بالنظام. ولذلك كما تفضلت ذكرت العديد العديد من المدارس التي لها شأن في موضوعات العلاج وخاصة العلاج البديل، وكان لي الشرف في إصدار هذه الموسوعة، موسوعة العلاجات البديلة، التي قدمت العديد من الاستشارات التي يستطيع من خلالها القارئ أن يستفيد من الموضوعات المطروحة في هذه الموسوعة. وهناك أيضا كتب أخرى صدرت لي سابقا، ولذلك نقول أن المتابع لموضوع العلاجات البديلة وموضوعات الطاقة يجد على أن تلك العلوم تصب كافة في نظام الصوم والحماية من الأمراض من خلال الحفاظ على الصحة، مو بس الجسدية أيضا النفسية. ذكرت أنه فجر العام كما قولي هو شهر رمضان، مثل ما فجر أي يوم في توقيت محدد لهذا الفجر، وأيضا فجر كل أسبوع يبدأ من الجمعة. رح نتابع معك أستاذ عيسى ولكن بعد الفاصل. ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، دين الحب والإنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، حتى يعود الحب الضايع والشبعان الإحساس بالغير، يعني معنى كتير جميل نعيشه بهذا الشهر، ومنرجع منقول بكل أيام السينما بس بهذا الشهر. رح نتابع معك أستاذ عيسى بالحديث اللي بدأناه، ومثل ما ذكرت يعني إذا كانت تقنية الصوم وجوهره بتعتمد على إذابة الشحوم واستهلاك الفائض من خلال التجويع، هل يمكن اعتماد الصوم كبرنامج من أجل إنقاص الوزن وأيضا الشفاء من الأمراض؟ طبعا. قبل أن أبدأ، هناك قصة قصيرة ولكن معبرة جدا لها علاقة بموضوع إنقاص الوزن. يحكى إن رجلا حكيما شاهد شابا يعاني من سمنة شديدة، فقال له: يا بني، ما هذا الثوب الذي حاكته أسنانك؟ فاطبق فمك. الموضوع ليس بهذه البساطة، ولكن اطبق فمك أي امتنع عن تناول المزيد المزيد من الطعام، لأن تناول المزيد من الطعام هو السبب الأساس قد يكون هناك أسباب أخرى، أسباب هرمونية، ولكن بشكل عام الموضوع يرتبط بتناول كميات كبيرة من الطعام. وهذا ما أثبته العلماء على أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يعانون أيضا من عدم إمكانية تقدير الكميات التي يتناولونها من الطعام. لذلك بتشوفي أي حدا هيك عنده صحة، وفرة من الصحة، دائما بيقول لك والله أنا ما باكل، لأنه لا يستطيع أن يقدر الكمية التي يأكلها. وهون المشكلة بالحقيقة. لذلك بداية يجب أن يتعلم هذا الإنسان كيف يقدر الكمية التي يتناولها. نعم. بداية فصوم عامل هام يساعد على أنقاص الوزن، نعم، بشرط الالتزام بإفطار صحي وخفيف. ودائما أنا بذكر للناس المقربين مني وبقول لهم إذا حبيت تعرف أنك أنت عم بتصوم بشكل صحيح أو لا، ببداية شهر رمضان المبارك وزن نفسك، وبنهاية شهر رمضان المبارك وزن نفسك. إذا انخفض وزنك بالمعدل المطلوب إذا أنت صمت حقيقة، وإن لم تفعل ذلك فأنت لم تصوم. للأسف اليوم كتير من الناس، من العائلات، بيتحملوا أعباء مادية كبيرة جدا جدا بسبب قدوم هذا الشهر المبارك. هذا الشهر هو شهر البركة وليس الشهر الذي تمد فيه الموائد، وأيضا حدوث التخمة من الطعام على الطعام الذي يفسد. لذلك الصوم هو عبارة عن شرعة إنسانية تعلم الإنسان الصبر، وتعلم الإنسان الثقة بالنفس، وتعلم الإنسان آلية التركيز، وتساعد الإنسان أيضا على أن يشعر بأخيه الإنسان. وهذه من أحدى فوائد الصوم بالنسبة للآخر على مستوى الذات وعلى مستوى الآخرين. ولذلك عندما نقول أن الصوم يستطيع أن يخفض الوزن، نعم، ولكن ذلك مشروط بإفطار صحي وخفيف وغني بالعناصر الغذائية. دائما الغنى يكون بالتنوع. بنظر إلى المائدة، عندما تجد على مائدتك ألوان عدة هذا يعني أن اكتمال العناصر الغذائية من فيتامينات وأملاح مكتملة. طبعا ألوان تقصد بالسلطة ولا تماما مجرد كل أي عناصر غذائية. تماما تماما. لذلك مجرد لو طلعنا احنا على هذا الصحن الموجود بتراثنا، صحن التبولة، بنلاقي فيه الأخضر، بنلاقي فيه الأصفر، بنلاقي فيه الأبيض، بنلاقي فيه البرغل، بنلاقي فيه النشويات، بنلاقي فيه الزيت والحامض والمنال، فهو كامل ووافي تماما. كذلك صحن الفتوش، وهي التنوعات احنا دائما بنحب نركز على الخضار، لأن الخضار حقيقة هي أفضل طريقة حتى نوصل إلى حالة إشباع، يعني نزيد كمية الطعام بالمعدة وبالتالي بيعطيني إحساس بالشبع مبكرا، وأيضا بنزيد الكتلة البرازية، لأنه بهذا الشهر الفضيل ممكن كثير من الناس يعانوا من الأمساك، لأنه بيعانوا من عدم تناول كميات كبيرة من الطعام. لذلك لابد من أنه نعتمد على أنه هذا الإفطار بيكون بشكل مدروس ولكن متكامل. أما بالنسبة لمعالجة الصيام ومعالجة الأمراض، ذكرنا سابقا على أن الصوم يساعد على الشفاء من العديد من الأمراض، ولكن أيضا ممكن أنه نذكر مجرد الصوم هو امتناع عن تناول الماء، وبالتالي يؤدي إلى تجفاف في البشرة، ولكن هذا التجفاف غني جدا ومفيد جدا، وخاصة في الشفاء من الأمراض الجلدية، كونه يقلل كمية الماء الموجودة بالدم، وبالتالي يجعل الجلد أقل رطوبة، وبالتالي يساعد على كأنه أنا عم نشف الجلد، لأنه بعرف أنه الالتهابات الجلدية هي ظاهرة. الالتهابات الجلدية بشكل عام تكون من حالة ين شديد، يعني وجود سوائل كبيرة بالجسم، ومجرد الصوم هو امتناع عن تناول هذه السوائل، وبالتالي تجفيف الجلد. نحن بنعرف أنه في عندنا كتير من الأراضي، وقت يكون مروية كتير بالماء ما بتطلع فيها المزروعات، وبتكون مصابة بالأمراض، وخاصة الفطريات إلى منال. لذلك البيوت البلاستيكية اليوم نحن المزارعين، ونحن ربينا بعائلات مزارعة، بنعرف أنه حتى نخفف مستوى الأمراض بالبيت الزراعي بطلوا الناس يسقوه سقاية مباشرة، وبلش اليوم السقاية عبر ما يسمى الري بالتنقيط، يعني إعطاء كمية محددة من الماء لهذه النبتة، وبالتالي قللوا كتير من الأمراض وعطوا الغذاء مباشرة للنبتة. لذلك تقليل كميات المياه يؤدي إلى شفاء الجلد من العديد من الأمراض. كذلك يقلل من حدة الأمراض التي تصيب الإنسان من خلال الحساسية، فالحساسية أيضا هي عبارة عن فرط في نظام ين، وبالتالي السوائل كبيرة كتير، ولذلك يقلل الصوم من إفراز السموم كما ذكرنا. ولذلك نقول أن الصوم هو عبارة عن أداة بتمنع تخمر وتحول البثور اللي بتطلع على الجلد وخاصة كالدمامل، وأيضا بفيد من الوقاية والإصابة بمرض النقرس والمعروف بداء الملوك والناتج عن الإكسار من تناول اللحوم، والحماية أيضا من تجلطات المخ والقلب لأنه يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والتخفيف من آلام المفاصل. لذلك الصوم هو مدرسة شفائية، بل هو مشفى كامل. حلو كتير أنه نحن إلى جانب إنقاص الوزن موضوع تنظيف الجسد كتير مهم، وهيدا نرجع منقوله منأكد أنه نحن بحاجته بشهر رمضان وبكل أشهر السنة. هون أستاذ عيسى، يعني أنت عم تحكي وأنا عم بتذكر أنه بالقرآن الكريم في عنا كتير آيات، كل آية تصلح لأن تكون قاعدة نفسية، قاعدة للصحة النفسية والجسدية. يعني في آية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني إذا بس الواحد وقف تفكر بهالكلمة أنه أنا شو قاعد عم بعمل بحالي بشهر رمضان. وفعلا منلاحظ انه جميع العناصر الغذائية وجميع يعني مأكولات بالجملة وحلويات بالجملة موجودة على طاولة الافطار، وبالتالي بعد صيام ساعات طويلة في حالة هجوم على السفرة، وهون بتبدأ المشاكل. الصوم بالحقيقة هو مدعاة لتنفيذ وتقوية ممارسة الإرادة على النفس وميولها ورغباتها، وبالتالي يسمي الحكماء هذه الرغبات بالأسود الأربعة، ومعنى أنه أسد يهجم، أي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بهذه الأسود، وبالتالي الرغبات عندما تخرج عن السيطرة تصبح كتلك الأسود الهائجة. ولذلك يجب أن يتعلم الإنسان أن يسيطر على تلك الرغبات الغرائزية كالطعام. ومن هنا نقول أن مجرد إمكانية الإنسان في التحكم بإرادته على أن يتناول الكميات المحددة من الطعام ومن الشراب وفي الأوقات المحددة كصيام رمضان، وهو عبارة عن برنامج كسر للمواعيد السابقة التي نتعلم من خلالها على مدى 11 شهرا على أن يكون النظام فطور وغذاء وعشاء إلى ما هنالك. مجرد كسر هذا البرنامج هو برنامج عقلي، ويؤدي إلى تشكيل برنامج جديد. هذا البرنامج الجديد هو الذي يقوي الإرادة والثقة بالنفس، ولذلك هذه الصفات هي من أهم صفات الإيمان. تدريب وضبط النفس أو إعادة التحكم بكل الأمور بحياتنا أمر مهم بالجوانب النفسية أيضا، يعني هذا جانب آخر بنحكي فيه لاحقا إن شاء الله بموضوع يعني التحكم إن كان بغضبنا، التحكم بحتى صبرنا. نحن قليلي الصبر أحيانا، وأحيانا يعني في مبرر وأحيانا ما في مبرر. للأسف وقتنا خلص، وفي معلومات كتير مهمة ومفيدة وأكيد رح نتابعها بالحلقة المقبلة معك، وبدنا نتشكرك أستاذ عيسى محمد ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا لك. شكرا رابعة. كل الشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ورمضان كريم. كنت معكم من طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. شكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميساء سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذا عير ويوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.